الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من مكتبتنا الصوتية الخاصة نقدم إلى حضراتكم تلاوة قرآنية كريمة لما تيسر من آية الذكر الحكيم من سورة الأحزاب، يتلوها القارئ الشيخ محمود أبو السعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله صدقوا ما عهد الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ليجزي الله نالوا خيرا. بغيظهم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. قل لأزواجك فَأَطِعْهُنَّ وَأَسْرِحْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. أجر مرتين وأفضل نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا Yeah. والقانتين والقانتات إن المسلمين والمسلمات ذاكرين.